أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ واضح، لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا عام، لا يفلح قوم، هذا عام، إنه لا، المرأة لا تتولى الولايات العامة، لا تتولى الولايات العامة، إنما هذه من شأن الرجال. نعم.